السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته وأصلي وأقتدي على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان به. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله صلاة والسلام. ثم أما بعد، تعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف كما تعلمون مع هذه المنن التي عددها وذكرها الله سبحانه وتعالى، وبين لسيدنا موسى أنه قد من عليه بها. وتحدثنا عن كثير منها، وهي وإن كانت ثمان منن فقد ذكرنا الكثير منها، وآخر منا كنا نقف مع الحديث عنها وفيها، هي قول الله سبحانه وتعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وتحدثت مع حضراتكم عن الغم بنوعيه، غم الدنيا وغم الآخرة، وبينت لكم كيف من الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى بأن عافاه من غم الدنيا وغم الآخرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد فتنه، وجاء الحديث عن الفتن في معرض المنن، ذلك لأن الفتن كان الغرض منها تأهيل سيدنا موسى لأعظم منه، وهي الرسالة، كما بينا في المحاضرة السابقة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقتلت، بعد أن قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، ذكر الله سبحانه وتعالى منة أخرى من بها على سيدنا موسى، وهي مكثه في مدين. فالله سبحانه وتعالى أوجز ها هنا، أو بتعبير آخر أجملها هنا، وفسر في سورة القصص. فجاء الحديث عن مكث سيدنا موسى في مدين حديثا مستفيضا في سورة القصص، ولكن الله أوجزه ها هنا فقال: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. ما بينت لنا هذه السورة كيف كان مكثه، وكيف كان وصوله، وكيف كان خروجه، والمدة التي مكثها. كل هذا كما قلت لكم أحيانا يأتي في القرآن ما هو مجمل، ويأتي تفصيله في مكان إيه؟ في مكان آخر، كما مثلا جاء في حق آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيه هي الكلمات؟ نذهب ونبحث عن تفصيلها في القرآن الكريم فيجي ربنا يحدثنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى القرآن أحيانا يجمل في موضع ويفصل في موضع إيه؟ في موضع آخر. ها هنا جاء الإجمال فلبثت إيه؟ سنين. والإجمال ها هنا لأن الله سبحانه وتعالى يذكر منته على موسى، فالله ليس في حاجة إلى أن يذكر له التفاصيل لأنه هو الذي عايشها. هيقول له لبثت سنين في أهل مدين وفاكر لما عملت ورحت وكذا وعارف كل هذه التفاصيل. فلما جاء الحديث في معرض ذكر المنن احتاج إلى الإيه؟ إلى الإجمال. أما لما جاء الحديث لنا على سبيل عرض القصة كان لابد وأن يأتي الإيه؟ كان لابد وأن يأتي البيان والتفصيل. تمام. ومن هنا كان لابد وأن نعود إلى تفسير هذه الآية من خلال الآيات التي جاء ذكرها في سورة الإيه؟ في سورة الإيه؟ القصص. يعني ونحن الآن نستخدم أعلى مراتب التفسير. احنا لما كنا بنيجي نفسر او نبين للطلبة الذين يدرسون دراسة اكاديمية كنا بنقول لهم التفسير انواع. اول نوع تفسير القرآن بالقرآن، وده اعلى درجات التفسير واصدقها طبعا. بعد كده تفسير القرآن بالسنة الصحيحة. بعد كده نمرة ثلاثة التفسير عن طريق اللغة. عن طريق الايه؟ اللغة، اللي هو بقى اللي بيسموه التفسير الاجتهادي اللي استخدمه اهل العلم. بعد كده بيقول التفسير بالباطن او بالباطل، وده يعني اوضع درجات التفسير ولا دقة فيه ولا صحة فيه على الاطلاق. فلما هنيجي نفصل الان اهو هنطبق بقى القاعدة، هنستخدم اعلى درجات الايه؟ التفسير، وهو تفسير القرآن بالايه؟ بالقرآن. احنا قلنا في المحاضرة السابقة ان سورة القصص بينت أن موسى قتل رجلا عن طريق القتل الايه؟ الخطأ، وكان خطأ في القصد زي ما قلنا أراد زجرا فوقع قتلا، فكيف التعبير ده؟ فقلنا إن من قتله سيدنا موسى كان من عدوه وكان من قوم فرعون من قباط مصر. وقلت لكم مش معنى قباط يعني هو قبط يعني مسيح، لا، قباط دي كان تعبير بيطلق على أهل ايه؟ على اهل مصر، والديالة النصرانية لم تكن قد ظهرت بعد. فلما قتل رجلا من قباط مصر وزي ما بيقول بعض السلف وكان له نسب بعلية القوم اجتمع الملا وقالوا بقى ده موسى بيدافع عن بني اسرائيل وميال لبني اسرائيل ما هو رضع فيهم وهو كذا وشرب من لبنهم الى اخره، ولا نأمن شره ولا نأمن غدره ولا نأمن حبه لبني اسرائيل، المهم انهم قرروا ان يقتلوا موسى بالرجل الذي قتله. قيد الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى رجلا مؤمنا علم ما دار وما كان فجاء مسرعا الى سيدنا موسى. سورة القصص بتفصل، فربنا بيقول وجاء رجل من اقصى المدينة قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وشوف كلمة الملأ، يقول في اللغة العربية هم الذين يملؤون العين مهابة، ودول اللي بيقول عليهم بقى يبقوا علية الايه؟ علية القوم. ولذلك لما تجد حتى اي ظالم اي جبار اي متكبر والقرآن يصوره بيتكلم مع مين؟ بيستشير مين؟ لازم يكونوا هم الملأ. يعني ملكة بلقيس قالت يا ايها الايه؟ الملأ. تمام. لما جالها جواب سيدنا سليمان خلاص. وملك مصر في زمن سيدنا موسى لما حب من يعني يقص عليه تأويل ما رأى قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فدايما هتلاقي إن الملأ دول دايما بيبقوا أصحاب الرأي والمشورة والمقربين إلى أهل السلطة وأهل الملك، فبيقولوا يسموا ملأ لأنهم بيملأوا العين يعني إيه؟ مهابات ليهم وضعهم الاجتماعي والسياسي وكذا وكذا وكذا وكذا. فده معنى هذا ان المؤامرة كانت على مستوى ايه؟ مستوى ايه؟ مستوى عالي. فهتقع يعني هتقع. فقال ان الملأ يأتمرون بك ليه؟ ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. سيدنا موسى قبل النصيحة أي قبلها، فخرج إيه منها من مصر يعني خائفا يترقب. طلع الخوف، ودي مسألة ما فيها الشك، وده اللي احنا قلنا كان غم الإيه، غم الإيه، غم الدنيا، ويترقب عمال يتلفت خشية أن يدركه أحد. خلاص، أهل بقى العلم بيقولوا إن هذه أول مرة يخرج فيها موسى من مصر. تعرف الرجل اللي يبقى متربي في الريف وما طلعش منه أبدا، لما بيجي خارج منه اللي بيحصل؟ لا بيبقى عارف يمشي إزاي ولا هيعمل إيه، وده نوع من أنواع برضو الغم والهم بيعتر الإنسان إنه هيروح فين، يتصرف إزاي. أول مرة يغادر مصر، الآن أنت يمكن ما تمشيش كيلو غير وتجد عمران، أعمار من الناس، تجد من تسأله من تستأنس به، مش كده ليه؟ كان زمان لا، يخرج من العمار يبقى كل اللي قدام منه إيه؟ خلاء. العمار الآخر فين؟ دي مسألة ما يعرفهاش إلا ذوي الخبرة بالسفر والطريق، بيسموهم الأدلاء. ولذلك حتى كان في قبائل لما تيجي تخرج لازم تاخد معاها ليه؟ الدليل ده، عشان يقول له امشي كده وامشي كده، لان كله على حد تعبير ولاد البلد يقولوا هو كده خلاص، فيروح فين. وعشان كده لما خرج سيدنا موسى ما كانش عارف يروح فين، فكان دعوته عسى ان يهديني ربي الى سواء السبيل. ولذلك القرآن بيقول ايه؟ فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ان يهديني ربي الى سواء السبيل. توجه تلقاء مدين، مش في طريق، وده تقدير الله له، وده من منن الله عليه، خلى رجليه تشيله وتحمله ويقصد ايه مدين، ولكن هو مش عارف. هو كل اللي قاله ان كان دليله في خروجه من مصر كان مين؟ عسى ان يهديني ربي، يبقى استعان بهداية مين؟ بهداية الله الى سواء السبيل بس. فطلب الاستعانة والهداية من الله سبحانه وتعالى يدل على طريق، ما عرفش اي حاجة عن اي حاجة خلاص. لكن قادته او قاده قدمه الى ايه بقى؟ الى مدين. فين مدين دي؟ فين مدين دي؟ ها فين مدين دي؟ نعم، هتجد اني هو خارج من مصر. خارج منين؟ من مصر. وخرج من مصر مش يضح فين مدين؟ بلدة او قرية بين الحجاز والشام، اقرب ما تكون الى تبوك او الى المدينة. خلاص، بين الحجاز وبين الايه وبين الشام، وهي قرية زبول تقع على بحر القلزم، وده النطق الصحيح له بحر الايه القلزم، وفيها طبعا عين الماء المشهورة اللي هنتكلم عنها، ها اللي سيدنا موسى يجلس بقى ويشوف ناس بتسقي منها والى اخره. ومدين هذه عشان تبقوا عارفين هي بلدة سيدنا شعيب، زي ما القرآن قال وإلى مدين أخاهم إيه شعيبة، واللي أهلك الله فيها قوم شعيب. خلاص، وهي أيضا مدين هي نفس القرية التي ابتلي فيها بنو إسرائيل. أنتوا عارفين إن هم خرجوا من مصر، ولما خرج فرعون في أثرهم تمام، المكان اللي استقر فيه بنو إسرائيل وابتلاهم الله فيه بتحريم الصيد في يوم السبت كانت هي برضه مدين. زي ما بيقول أهل العلم زي ما قال عبد الله بن عباس، مدين هي التي ابتلى الله فيها بني إسرائيل بأن حرم عليهم الصيد لما أمرهم أن يقدسوا يوم الجمعة فقدسوا يوم السبت. يعني كان مفترض عليهم أن يكون يوم الجمعة بالنسبة لهم يوم مقدس يوم عيد زي ما هو حاصل لنا كده تمام، فهم خلفوا وهم اهل مخالفه الله يلعنهم، يعني لا يعني لا لا يحترمون لا دينا ولا شرعا ولا اي حاجه الا على هواهم بيعملوه، ولا يعني انا ولا قلتها والله، يعني اذا كانوا لا يقدسون امر الخالق ولا يحترمون عهودهم ومواثيقهم مع الله، فاحترموها مع خلق الله عشان المغفلين اللي عمالين يحيلوا ويسيسوا فيهم ويوصل بهم المطاف، هم معلقين منزلين صور مصورين عليها خنزير كاتبين عليه محمد، وبيطأ كتاب برجله وكاتبين عليه القرآن، وسبحان الله العظيم. بلاد يمكن الإسلام فيها ليس كما هو لا في مصر ولا في السعودية ولا في كذا، هاجت ومادت وانقلبت الدنيا، قالت للجريدة كلها، قالت للجريدة كلها هاجت، وهو شكل كده هرجع أخش السجن ثاني إن شاء الله، لأنها مش هتمر معي على خير يعني. فالدنيا هاجت ومادت وانقلبت، وإحنا هنا لا نحرك ساكلا، بل بيعملوا تعزيزات أمنية على السفارة والقنصلية الإسرائيلية، بدل ما ولعوا فيها بيعملوا عليها تعزيزات أمنية سفلة. وأنا بتخيل بقى إن لو كانت الصورة دي مكتوب عليها حسن مبارك والكتاب ده هو الدستور، كانوا برضو خلي لهم سفارة وقنصلية وعملوا لهم تعزيزات أمنية، كانوا عملوا كده. سبحان الله العظيم، انتهت القرآن وانتهت نبي الإسلام، وإحنا عندنا نعاج لا تحرك ساكنا، وما زلت بقولها وهقسم بالله عليها إلى أن ألقى الله، لو لقين رجالة ما كانوش عملوا كده، لكن مش لقين راجل حاكم مسلم نعاج، فاليوم حق يعملوا كلهم عايزين يعملوا. فقوم لا عهد لهم ولا ميثاق لهم ولا احترام لهم، أمرهم الله أن يقدسوا يوم الجمعة فقدسوا يوم السبت، يوم ربنا يبتليهم بقى قدستوه طيب حرم عليكم صيد البحر فيه، ما في الصيد. ويجي ترتيب ربك البحر يقعد خالي طول الأسبوع، ويوم السبت تطلع لهم الحيتان كبيرة وضخمة وتمشي قدامهم زي المركب الشرعية كده، ويوم يسبتون تأتيهم حيتانهم ايه شراع تغيظهم كده. فدول أهل برضو في الاحتيال زي ما بيحتالوا دلوقت، أهل هم أهل الاحتيال. قالوا طيب والله ده مش عايزنا نصطاد يوم السبت، ماشي حط الشباك يوم الجمعة بالليل، تيجي الحيتان يوم السبت تقفل عليها الشباك وتحجزها ومش هناخدها السبت، ونصبح يوم الحد نفتح الشباك وناخدها، احنا اصطادنا يوم السبت ناس حطينا الشباك يوم الجمعة وخدنا اللي فيها يوم الايه يوم الحد. شوف احتيال بيحتالوا على مين، بيحتالوا على مين، على الله. وعشان كده ربنا لعنهم وجعل منهم القردة والايه والخنازير، خنازير احفاد قلوب احفاد خنازير، كلاب ولاد كلب. وشوف بيعملوا صور النبي ازاي القرآن ازاي عليهم لعنة الله، والله وعلى حكام المسلمين الذين تركوا هذا الأمر يمر عليهم لعنة الله، كارث كارث. فعبد الله بن عباس يقول إن مدين هي البلدة التي ابتلي فيها بنو إيه بنو إسرائيل، آدي مدين وعرفنا مكانها فين. فاللي حصل إن مشيئة الله إن يذهب سيدنا موسى إلى إيه إلى مدين هذه، وخبئ له فيها الخير الكثير، عشان تبقوا عارفين خبئ له فيها الخير الكثير. فاللي حصل انه ورد الى مدين، وزي ما القرآن بيصور طبعا بعض اهل العلم منهم عبد الله بن عباس بيقول وصل متعبا جائعا قد بلي نعله من كتر الايه المسافة دي. شوف لما يمشي من مصر لقرية بين الحجاز والشام ده قد ايه دي، سبحان الله العظيم. فزدت واصل في منتهى الاعياء والجوع والتعب وفي هيئة راسة كمان. فجلس ولما وصل مدين شاف المنظر اللي قدامه ده بقى، وجد عين ماء، وهذه الماء زي ما وصف القرآن عليها ايه، فلما ورد ماء ايه ماء مدين راح العلبة اللي هم بيستعينوا بيها وبيأخذوا منها الماء، وجد على العين دي أمة كل الرعاة بيسقوا، كل واحد جاب غلبه وطلع لها مية من البئر ويسقيه. وبعدين القرآن يقول وجد من دونهم امرأتين تذودان، الزود اللي هو كف الغنم عن الرعي والشرب أو عن الاختلاط بغيرها. وجد امرأتين، طبعا بقى أهل الكتاب ذاكرين القصة دي عشان عارفين وقايلين إن ولاد الرجل الصالح كانوا سبع بنات، القرآن صور إن هم إيه اتنين. وبعض أهل العلم بيقول إن كان يعني من الجائز إن هم كانوا يكونوا سبعة، لكن اللي خرجوا يرعوا إيه اتنين، لكن هو القرآن لم يذكر لنا إلا اثنتين. خلاص، فاللي حصل إنه المنظر كان منظر يستدعي السؤال لهم بيقوموا يسقوا للغنم ولا سايبين الغنم تروح تشرب؟ طب لو كانوا مش عايزين الغنم تشرب قاعدين هنا ليه؟ ولو عايزين الغنم تشرب طب بيسقوهمش ليه؟ واخد بالك؟ فالحالة بتستدعي ايه؟ سؤال. والسؤال هنا بقى مش الغرض منه انه يتعرف ونتشرف ها ونعمل صحبة، لا والله، هو يعني استشعر انهما في مشكلة بس، فاراد العون لا اكثر ولا اقل. قال ما خطبكما؟ زي ما قلنا المسألة عايز سؤال، عايزين مية طب خلي الغنم تشرب، طب مش عايزين طب قاعدين هنا ليه والغنم تعبان كل شوية تشرب، طب ما تقوم. فشوف الرد، قالت لا ايه لا نسقي. طب يعني مش عايزين مية؟ قال لا، حتى يصدر الرعاء، لما ينصرف الرجال. وهنا بيأخذ اهل العلم يعني حكم خروج المرأة للعمل، حكم خروج المرأة للعمل. مفيش مانع عند اهل العلم ان المرأة تخرج للعمل، ولكن هذا الخروج مقيد بشروط، مقيد بايه؟ بشروط. نمرة واحد، ان تكون في ضرورة تدعي لهذا الخروج، ليس لها عائل مريض قعيد اي حاجة، وعشان كده قالوا له لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الشيخ الكبير دي بتذكر او بيذكر البنتان ان ايه السبب في الخروج، ان العائل اصبح عاجزا عن العمل، يبقى هو ده مش خارجة علشان توجد كيانها زي ما بيقولوا السفلة دلوقتي، وتلاقي الاب نعجة يجي الزوج كافيه يقول له انا كافيه، يقول له يا اخي بس ما تخرج تشتغل، امال انت بتتعلم ليه يا اخي؟ ربنا ياخدك. طب ما هو كافيه اهو، تخرج بقى عشان تخبط في ده ويخبط فيها ده ومش عارف ايه، وده بقى باسم حريات المراه، وما ودناش في ده غير كده، ما ودناش في ده والله غير كده. فتلاقي البنت متربيه على السفاله والانحلال، والاب وضيع لا دين له ولا خلق ولا حمية له ولا دم، فتخرج، خلاها تخرج. العائل كافي، سبحان الله، العائل كافي هيكفيها، تخرج ليه؟ فهي لا تخرج للعمل الا اذا كان في هناك ضرورة لخروجها الى العمل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ان خروجها للعمل يكون منوط بحيائها وعدم مزاحمتها للرجال. لا نسقي حتى يصدر العاء، مش هنخش نزاحمهم، وده يخبطها وده يزقها، وتخش بقى المكاتب الحكوميه تلاقيهم قاعدين بيهزروا مع بعض، ده يرقعها على دراعها وهي تخبطه بوكس وتزقه في صدره، واخد بالك؟ وبعدين يخش عليها ابوها ولا اخوها تقول له عبد الموجود صاحبي، ربنا يخليكم لبعض. ايه ده؟ فين الدم وفين الرجوله وفين الاسلام وفين حسبنا الله ونعم الوكيل؟ والله مدنية كاذبة، حضارة فاشلة. فشوف الاستحياء وشوف الأدب، لما يبقوا يمسوا ما نبقى نستحي، سبحان الله. وكانت العادة ان الرعاء لما يخلصوا يروحوا مسدين البئر بحجر كبير، فكانت البنتين يكتفوا بان الغنم تشرب ما تساقط من الماء، البوائز زي ما بتقولوا يعني. المهم انها ايه؟ ما تزحمش، مش تخش وسط الرعاء تتهز وتقول له انا مش عارف ايه، هيروح الكل يوسع لها ويسالها وده صاحبها وده يكلمها وده ياخد منها ميعاد وده هيشوفك امتى، ها ودي الحضاره ودي اصل البيت بتثبت وجودها وانت بتثبت خيبتك، سبحان الله العظيم. فيادي شوف ادي بقى هو ده لو خرجت للعمل. فبيقولوا كأن لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فشهامة الرجل المؤمن بقى، فسقى لهما، ما خلاهمش بقى النهاردة يلموا البوائد، لا ده زي ما بيقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والصحابة أجمعين، أزاح لهما حجرا لا يقدر على إزاحته إلا عشرة من الرجال، وهو ربنا تمديله إيه؟ فوكزاه موسى بزقه كده خلص عليه. ده يبقى إزاي ده؟ سبحان الله سبحان الله. ربنا مديله قوة فأزاح حجرا لا يقوى على إزاحته إلا عشرة من الرجال. ولما أزاح الحجر وسقى لهما فبقاش بقى في صحبة وكلام، خلاص جزاك الله خيرا ومشي. فالبنتين راحوا وذكروا لأبيهما ما حدث، راجعين النهارده مبسوطين والغنم مبسوطة، وقالوا له، وده دليل برضو على حسن التربية ان البنت تروح تقول لأبوها اللي بيحصل. وزي ما بيقول السلف وذكرت له حالته الرثة، شكله يعني تعبان وغلبان وفقير، واللي زي ده بقى لما يزدي خدمة أو صنيعا لا أقل من أن إيه؟ من أن تكافئه. ففي ناس تكافئ بالدعوة الصالحة، وفي ناس تكافئ بالمادة. الله، وقت دلوقتي لما يجي واحد راكب عربية مرسيدس ويشوف واحد مش قادر يعدي فيروح نفرم العربية لازم نعديه، تاني طلع 5 جنيه وداله، ها؟ طلع 5 جنيه وداله؟ لا، لانه حاله يقول انه ليس في حاجة. فمكافأته تكون اللي ايه؟ الدعوة الصالحة. خلاص؟ الدعوة الصالحة. لكن لما يجي بقى صاحب العربية ده بقى واقف بيفتح عربيته وبعدين بيطلع صندوق كبير فيلاقي واحد بهدوم مقطعة ومرقعة جاي يشيله له، يبقى ده مكافئته هتكون ازاي؟ هيدعي له برضه؟ هيدعي له برضه؟ امال يعمل ايه؟ لا، اقل منه هيرضيه زي بتقول له. فحال موسى كان يقتضي هذا بقى، وكل واحد بيكافئ بحسب ايه؟ بحسب حاله. فكان الحال يقتضي ان واحده تجيله وتقول له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت له، ان يعني حاله استدعي كده ان ياخد اجر، ان شكله بيقول انه مش لا ياكل حد. خلاص. بس القران لما جيت يتكلم، يا سلام على القران، وجاءته احداهما تمشي على استحياء. سلام. وتسمع في تمشي على استحياء دي ان قالوا جاءت وقد غطت وجهها وهذا طبع الحرة الحية، لها تتكسف دايما وعاملة كده، مش بيضحة وعاملة كده وعينيها تدب فيها 70,000 صافة زي اللي بنشوفهم دلوقتي، لا، ده على استحياء. تمام. البعض الاخر بيقول انها جاءت تقدم قدما وتؤخر الاخرى، مكسوفة هتتكلمه ازاي ولا هتقول له ايه؟ لا ترفع عينها فيه، مش عمالة بحلة وتجيب من فوق لتحت، لا لا. هذه بقى المرأة، مش الفاجرات الموجودين دلوقتي، وبقولها بملء فيه فاجرات للأسف يعني، طبعا الا ما رحم ربي. فالقرآن بيقول جاءت وحدهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، هو مصدق خارج وبعيد عن بلد وعاب السبيل يعتبر، لا طعام ولا شرب ولا كسوة ولا أي حاجة ولا أي حاجة. وده كان تأهيل وتدريب له، ودي منا برضه اللي هو كان فيه ده منا، تأهيل وتدريب له. بلا بقوله كان تدريب وتأهيل له، وهو دعا، لا ده هو قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير إيه؟ فقير، يعني هو طلب من الله سبحانه وتعالى إن يعني يمد مزيد خير، لم ينكر خير الله عليه ولكنه أيضا بين أنه يحتاج إلى المزيد من الخير. تمام. يحتاج الى المزيد، وكلنا بننكرش فضل الله علينا والله، بس طبيعه الانسان برضو ان هو عايز الزياده. تمام. زي ما الحديث صور لنا النبي وجد فراش من دهب قاعد يجمعه، فربنا سبحانه وتعالى يعني قال الم اغنك، قال يا رب لا غناء لي عن فضلك، يعني مش مانع ان يبقى إذا في زيادة يعني إيه المشكلة؟ بس بدم بالحلال خلاص تمام. لكن ده كان تدريب له أهبوا الحاجة تفتكروها بعد ما بقى نبي، لما ربنا أرسله يتعلم من مين؟ من الخضر. كان واخد كورس بقى في السفر والجوع، ولذلك سافر وجاع برضه، استطعم أهل قريته، فتدرب هو الحكاية دي قبل كده، قبل هيحتاجوا بعدين. منن بقول محن فيها منن والله. فذهب معها إلى البيت، فلما قص عليه القصص قعد بيحكي الرجل الصالح، واختلف بقى في الرجل الصالح هل هو شعيب وقد أطال الله عمره بعد هلاك قومه حتى أدرك موسى، ولا هو أخو شعيب، ولا ابن أخو شعيب، ولا مين؟ صدقوني لو كان نبي كان لازم القرآن يبين، فالله يحنه ليس بنبي. وعشان كده دايما أحب أقول الرجل الصالح. فقال نجوت من القوم الظالمين. الحمد لله الحمد لله. ثم تيجي بنت من البلد تقول لأبوها إيه بقى؟ يا أبت استأجر. وده بيديك دلالة إن البنت الحرة الحيية المتربية ما بتصدق تلاقي واحد يكفيها الخروج من البيت على طول، ما صدقت نقعد بقى وشغله هو، مش يجي له واحد تحط له شرط من شروط الزواج اشتغل. الله يخرب بيتك وبيت ابوك، امال ده جاي يعمل ايه لما انت هتشتغل؟ امال انت عايز ايه؟ حاجات تعل مجتمع بيجيب الضغط في الدم. فما صدقت استأجر. وبعدين استأجره دي بقى ليه؟ مش عشان عجبها وعيون زرق وبتاع وهتقعد بقى يبقى في البيت وتشوفها ويشوفه ونعمل بقى قصة علاقة حب. ده شوف حكمها عليه، مش عيونه خضر وواد فتك. إن خير من استأجر القوي الأمين. وعشان كده تيجي رواية عن عمر وابن عباس وغيرهما من السلف، سيدنا عمر وسيدنا ابن عباس يقول فأخذته الغيرة فقال لابنته من أين علمت قوته وأمانته؟ جبت الكلام ده منين؟ اشتخش البيت يا رب. يا سلام يا بابا، ده لازميني في الجامعة عندهم حتة فيلا قاعدين فيها، يا ولا أوضة نومه وقاعد. ايوه فشت. لا سأل شفت بيته فين ولا أوضة نومه، وعادي وعادي مسائل عادية جدا. انه بيجي يخش يقعد معاه هو في أوضة نومها ويقول لك بيذاكروا سوا، وانا رايح اذاكر عند لولو ابن عمه توتو، روح يا اختي. عادي تقدم الحضارة. امال ايه؟ يقول لك بلد فاشلة والله فاشلة، بنجمع اوساخ الناس نحطها فينا. يعني مصر لا تجمع الآن إلا أوساخ الناس، ما بتاخدش من أوروبا غير أوساخها. إزاي يغنوا وإزاي تعروا وإزاي تفرمحوا وإزاي تحللوا، بناخد كل ده، لكن ما خدناش إزاي صنعوا الصاروخ وإزاي طلعوا القمر وإزاي صنعوا الدبابة وإزاي صنعوا التليفون، ما خدناش ده. بنلم الاوساخ بس، وسخات الاوروبا بناخدها باسم الحضارة، والحاجات اللي احنا ينبغي ناخدها مش فاضيين لها. حسبنا الله ونعم الوكيل. فشوف الغيرة بقى خدته زي ما بقول لسيدنا عمر عبد الله بن عباس، قال من اين علمت قوته وامانته؟ قالت اما عن قوتي فقد ازاح الحجر. تلاش ان احنا قلنا لك بزاح عجل بيزعوش غير ايه؟ غير عشرة. يبقى قوي ولا مش قوي؟ يبقى قوي. واما عن امانته فاني تقدمت لاقوده الى البيت، مشيت قدامه عشان يمشي ورايا يشوف البيت ايه، فامرني ان اتاخر عنه وأن يسير أمامي وأخبرني أنني إذا أردت منه أن يميل يمنة أو يسرة أن أقذف له حصى. مش تتكلم كمان يعني مشيش قدامه عشان عينيه والشيطان وعشق عليها. وبعدين عايزاه حود يمين ما تقولوش حود يمين الدار حاضر يعني عاو. لا هو حصى حصى تحدثها كده يعرف عايزة بس يبقى حود يمين كده يبقى حود شمال خلصت. مش نتسامر وعبال ما يوصلوا الاثنين البيت يكون عرف تاريخ حياتها وعرف تاريخ حياته. طب الشاب لما اتصرف بالصورة دي يبقى امين ولا مش امين؟ امين والله امين والله. لان ما بيقولوا في هذا الوقت كان سيدنا موسى بلغ 30 سنة والبعض بيقول 25 سنة البعض بيقول 28 سنة رجع 30 سنة. مش تبعه فالشاب بقى فعالي الشباب 30 سنة وسبحان الله يشوف مدى امانته وحفظه لهذه الفتاة. يبقى ده القوي الامين. المثل بتقولوا بقى اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك وده صح. فلما يبقى رجل يشبه بهذه المواصفات يبقى ده خير من وزوده لابنتي ده واحد. اثنين وعلشان يبقى فيه مبرر وجوده في البيت وامن للفتنة يبقى تزوج ايه بنت من بنات بقت واحدة مراته والتانية محرمة عليه حرمة مؤقتة يبقى وجوده في البيت وجوده صح. فمالوس كان قادر يقول له استأجرك وادفع لك لكن هو خدم القضيتين في وقت واحد اختار لبنته وامن عرضه. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حلل فان اتممت 10 فمن عندك. وهنا بقى اخذوا بعض الاحكام الفقهية وقال له انت تعمل عندي اجير. ولذلك في روايات كثيرة جدا في منها ما هو موقوف وهو صحيح زي بقول سيدنا أنس وفي منها ما هو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال وفيما هو شديد الضعف فيما هو يعني قريب من الصحة. ان هذه الروايات شوف المقولة اللي فيها ايه انه عمل اجيرا بعفة فرجه وشبع بطنه. عمل اجير كانت اجرته ايه عفاف الفرج هيتجوز وشبع الايه وشبع البطن خلاص. وهنا كما قلت بيأخذ الفقهاء حكمين فقهيين. الحكم الاولاني بيتعلق بعقود الاجارة عقود الإدارة ودي قالوا فيها إن يجوز أن يعمل الإنسان أجيرا في مقابلة قوته وملبسه وعفة فرجه. يعني مش لازم تاخد أجر في إيه إذا ممكن تعمل أجير عشان واحد يأكلك أو يشرفك ده ينفع. لان كانت العادة المعروفة ان ايجارة يبقى منفعة في مقابل مال. لا دي منفعة في مقابل زي ما قلنا شبع بطن او عفة ايه او عفة فرج خلاص. ده حكم. والحكم الثاني كان بيتعلق بان هذا يعني ان عقود الزواج في شريعة الانبياء كلها كان من شروطها الصداق. أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن يبقى لازم يكون فيه شرط. الشرط إيه؟ لازم يبقى ليها مهر صدقها. يبقى كل الشرائع السابقة فيها شرط الزواج الإيه الصداق لدرجة إن بعض أهل العلم بيذكر أثر أن يعني آدم لما أراد الله أن يزوجه من حواء أوحى إليه أن يلتمس لها شيئا لازم فشؤاله من مع الخلق ذات الخلق كمان ان لابد من وجود صداق خلاص. لكن الايه دي بتدينا حكم ان لا يشترط ان يكون الصداق مالا، فممكن يكون اشياء معنوية، اهو ده اجر نفسه واستئجار نفسه صلح ان يكون ايه صداقا، ان هيخدمها ويخدم وليها في مقابل زواجه منها، تمام. وده اللي الاسلام اباحه لنا في بعض الاشياء. ماشي حبيبي اتفضل. الذي يعني هذا هو الذي اباحه الاسلام، ان الصداق قد يكون اشياء اخرى بخلاف المال. فتجد ان هناك حديث صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه ان القرآن يصح ان يكون صداقا، يصح ان يكون صداقا. وكلكم عارفين حديث هذا الرجل الذي قام وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة زوجنيها، فقال له التمس لها شيئا، فذهب ثم عاد وقال لم اجد شيئا، قال التمس لها ولو خاتما من حديد، عاد وقال لم اجد خاتما من حديد، قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي سورة كذا وكذا، قال علمها ما معك من القرآن فهو مهرها. لبعد القرآن أم سليم، أم سليم زي ما ابنة يعني هذا الرجل الصالح تزوجت موسى على الخدمة، أم سليم وهي أم أنس بن مالك تزوجت أبا طلحة على إسلامه، لما تقدم لها وضعت له شرطا، قالت له إني قد أسلمت، فإذا أردت أن تنكحني فأسلم. فلما جاءها مسلما وقال يا أم سليم قد أسلمت، فقالت وقد قبلت الزواج منك، قال أي شيء تطلبين؟ قالت إن إسلامك هو مهري. فكعرفت في كتب التاريخ وأقر النبي هذا أن هذه المرأة التي كان صداقها إسلام زوجها. يبقى في واحدة صداقها لا تعلم القرآن، في واحدة صداقها أن زوجها أسلم، في واحدة صداقها أن زوجها خدم أبوها أهو سيدنا موسى، تمام سيدنا موسى. فقال وده كانت هذه دعوة من الإسلام إلى التيسير على الشباب، نقعد هات هات هات هات لحد ما جبت لهم الهدهات وعقدتوهم من الزواج ونفرتوهم منه. واقسم بالله كل اب وكل ام بيعثروا الزواج امام شاب وبيطلبوا منه ما ليس في الضروره وما ليس في استطاعته، والله هينكل بهم يوم القيامه وهيحاسبوا على هذا حسابا عسيرا. وده برضه من الانحطاط العقلي والخلقي والدين اللي احنا فيه، وده برضه من ضمن اوساخ الغرب اللي لميناها، والغرب اتنصل منها واحنا لسه ماسكين فيها. اما عقدنا الشباب بقى سهل الواحد فيهم يروح يزني ومن المستحيل انه يتزوج، وفاكرين ان دي يعني رجوله وكده احنا بنحافظ على بنتنا لما نطبعه ونقطم وسطه. وابص الاقي بعض الشباب والله لسه حاضر مشكله كده، بعد ما اتجوز جم حجزوا على العفش اللي جابه والبوتاجاز وما قدرش يدفع الايصال، معذر بيهم فجاب الايص يعمل ايه؟ ما هو لسه بيبتدي حياته كله اتحجز عليه. بعدين يرجع يقول له ايه معلش يا ابني مال ايه يعني تعوضها، الله يخرب بوك البوعد. طب من الاول ليه يعني من الاول ليه؟ ليه ما نفسوش؟ قال الله تعالى ينفق ذو ساعة من ساعة. ليه ليه ليه ما نفسوش؟ قال الله سبحانه وتعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ليه؟ لكن هو عاته احنا عايشين فيه. وقبول لك احنا بقينا عايشين في غابة، في عالم غريب مش ممكن يكونوا بني ادمين ومش ممكن يكونوا مسلمين. بيجمعوا اوساخ العالم، الشعب المصري عادي يعمل كده، بيجمع اوساخ العالم بس. اما الحاجات اللي ليها قيمة ما نعرفش عنها حاجة بس. فده كان يعني فيما المسألة الفقهية الثانية، وهي فيما يتعلق بالصداق. طبعا بتحضرني كلمة هنا لعبد الله بن مسعود في رواية صحيحة رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين، بيقول أفرس الناس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة صاحب يوسف لما قال لامرأته أكرمي مثواه، اللي هو مين؟ العزيز. كان عنده فراسة في الحتة لما قال لها أكرمي مثواه، ففعلا كان قد تفرس أنه استحق الإكرام وهو كان كذلك. وصاحبة موسى لما قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر لما رشح عمر للخلافة كان فعلا من أفرس الناس، إنه اختار رجل مناسب في المكان المناسب، مش جاب أفاك ونصاب ونعجة وعدو، لا لا. فدول أجاب في رأي ابن مسعود أفرس الناس إيه؟ ثلاثة، يبقى صاحب يوسف وصاحبة موسى ومين؟ وأبو بكر لما اختارهم. نعم. ما هو يعني، لا ده بقول هاتين ثلاثة أخرى. ما هو فوجد من دونه من إيه؟ امرأتين تزودان، فهو قال له إحدى ابنتي هاتين، يعني هما اثنين، ما شفناش أكثر من كده بصراحة. وده برضو دليل على إنك أنت بتخير الرجل الصالح، المهم يتجوز من عندك، ياخد الكبير ياخد الصغيرة، ما فيش بقى حاجة اسمها إيه؟ لا، الكبير الأول. برضو دي من الكواس اللي ذكرتنا باللفظ ده، من دلالات وإلماحات الآية، من دلالات وإلماحات الآية. مش حاجة اسمها الكبير الأول والصغير الأول، يا عمي اللي ربنا يكرمها يلا. ولذلك والله في رواية ولفظها صحيح أنه اختار أصغرهما، خد الصغيرة مش كبيرة كمان، خد الصغيرة مش كبيرة كمان. تمام. فالقرآن بيقول فلبثت ايه؟ سنين في أهل مدين. طيب قعد قد ايه بقى؟ هنا لما رحنا لتفصيل سورة القصص ما لقيناش برضو قعد قد ايه. احنا وجدنا ايه؟ ان هو خيره تأجرني ايه؟ ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندي. طب هو قعد الثمانية ولا أتم العشرة؟ عندكم حديث في صحيح البخاري، يعني سعيد بن جبير عليه رحمة الله رضي الله عنه يقول جاء إلي رجل يهودي فقال يا ابن جبير أي الأجلين مكث موسى، قعد الثمانية ولا العشرة؟ فقلت له انتظر حتى آتي حضر هذه الأمة فأسأله. كان بيقصد مين؟ يقول فذهبت إلى ابن عباس فسألته فقال لي قضى أبعد الأجلين وأكمل الأجلين وأتم الأجلين، عشر سنين. قعد كم سنة؟ كان الرجل كان كريم معه، كان كريم والأخ العشر سنين. يبقى قعد في مدين كم سنة؟ يبقى خدنا التفصيل والبيان، ولذلك ده كلام وإن كان موقوف على ابن عباس، لأن له حق حكم المرفوع في أحاديث كثيرة جدا ولكنها ضعيفة بتؤكد أنه مكث أبعد الأجلين اللي هو العشر إيه؟ العشر سنين. يبقى قعد في مدين كم سنة؟ عشر سنين. هنا بتأتي أيضا رواية صحيحة برضو مذكورة عن السلف موقوفة ولا حكم المرفوع، إن هذا الرجل الصالح قال لسيدنا موسى في العام الذي يعني أوشك أن يتم فيه الوفاء، خلاص بقى اللي هو السنة العشر اللي معروف إنه خلصها موسى ويرجع بقى الأهل، شيء طبيعي يعني. شيء طبيعي. وده برضو هياخدوا منها حكم أن الزوجة تكون مع زوجها، ما قالوش على الطلاق بنتي ما تمشي من هنا وتبعد عني، ازاي خرجت زوجته معاه على طول كده. فزي ما قالوا اني جاء الرجل الصالح، زي ما قال عبد الله بن عباس فقال له يا موسى لك ولد الغنم في هذا العام، كل اللي هتولده الغنم السنة دي انت هتاخده انت ماشي، بس حط له شرط. قالوا هو بيقول له بقى كلما ولدت شاء إن خالفها ولدها في لونها فهي لك، إن خالفها إيه ولدها في لونها فهي لك، يطلع ولدها غيرك فتبقى لك. فقالوا إن كل الولدة في هذا العام خرجت مخالفة لأمهاتها إلا شاه واحدة بس، هي الولادة طلعوا شبه، فأخذ كل ولدة الغلب في هذا العام واصطحبها معاه، فرجع بالزوجة والعفة تمام والإيه والمال والمال. يبقى دي منا من الله ولا مش منا من الله؟ يبقى مكث ولبث في مدين كان منا من الله سبحانه وتعالى. خلاص. ودي بقى ثم جئت على قدر يا موسى، فربنا قال نقول ان انت مكثت هناك العشر سنين علشان تكمل الاربعين سنة علشان تيجي بقى في النقاط اللي احنا عايزينك تيجي فيه ده علشان تتلقى الرسالة والايه، والواحد جئت على ايه، على قدر وقت حدده الله سبحانه وتعالى. خلاص. هنا هتجد ان موسى من قبل طلب لنفسه امورا، والله سبحانه وتعالى بين انه استجاب له، وكيف لا يستجيب له وهو قد من عليه بايه بمنن. هتلاقي حاجه غريبه جدا، سيدنا موسى طلب كام حاجه، طلب كام حاجة، ويقوم لما ربنا يجي يذكره ويقول له احنا يعني هنستجيب لك، ما تنساش ان احنا منينا عليك، هيذكر له كام منا؟ هتلاقي حاجة غريبة قوي. وبعد ما هيذكر هذه المنن اللي هي بقى يختمها بقوله فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، هيختم بمنة واصطنعتك لنفسي. يعني ايه اصطنعتك لنفسي؟ يعني ايه؟ وبعد ما هيقفل القرآن او في باب المنن بقى خلاص يتقفل، مش هيذكر له حاجة بعد كده من المنن واصطنعتك لنفسي، هيعقب ذكر المنن طلب بقى. والطلب ده جاي في صورة أمر وصورة نهي. يبقى طلبات اللي طلبها موسى كانوا كام، والمنة اللي ربنا عددها له كام، والمنة الأخيرة اصطنعتك لنفسي دي معناها ايه، وايه الأمر والنهي اللي ربنا ختم بيهم الحديث عن المنة ده. لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. واقم